بغير عليك من كل عين بتبص له بصة غرام. بغير عليك بغير عليك من كل ايد بترد له حتى السلام. بغير عليك بغير عليك او من شفايف تشغله بالابتسام. بغير عليك وفيها ايه؟ بغير عليك وفيها ايه؟ ما دام بحبه وما غيرش ليه؟ من كل عين بتبص له بس غرام غيراني غيراني من كل ايد بترد له حتى السلام غيراني غيراني.